العروسة والعريس بيقولوا يا شعبان نجمة العالم. أحلى عروسة في الدنيا كلها. اسمحولي في البداية ان اعرفكم بنفسي، انا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تصادني وكل يوم تديني درس، قلبي واخده كأنه ورث. انتم دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم. طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دغا، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بين مديش ايدينا في يوم محبوبين من طوب القرآن. طب اتولدنا شقيانين حصريا على شعبي كل مش يوم. على سرير من دغا، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بين مديش ايدينا في يوم لحال، عندنا عزة وكرامة محبوبين من طوب القرآن. واسمع شلة مضرورة شعبي كل يوم. حبهم ليا مصلحة وانفاء، طول صحبة ملاكي والشيطان سوا، عينهم علينا شدة ما بيشبعوش مدى. الصبر يا خيني سيبوها رزا. طب اسمع دول كده، دول خلوني قاسي ومصاحب كاسي وبخبط في الدنيا، وكمان ما عنداني شلتي حمل كبير يا ناس من صوري. الناس فعايز نمها وانا اللي صاحي، حصريا على شعبي كل يوم في المراية كان معايا حد تاني معرفوش، شاب نعاني مفتوح سلام ملك الشمال لا بتوحشي ولا شريكي لو جاية في رجوع انسيني ابعدي عني وسيبيني لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني ارجع للي اذاني وعليا فين لو جاي في رجوع انساني شوف لك موضوع تاني ارجع للي اذاني وعليا فين ما تقلبليش في موانا وقتك ده خلاص ضايع مش لاقي قلب انا في الشارع يا Thank you.